قال يقول إن هناك رجل مريض السكر ويفطر رمضان ولا يستطيع إطعام المساكين لشدة فقره، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأن الإطعام بدل عن عجزه عن الصيام، فما دام أنه عاجز عن الصيام وعاجز عن الكفارة فلا شيء عليه، وإن قدر أن يطعم ولو يوما أو يومين يفعل ما استطاع، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن عجز عن ذلك فلا شيء عليه، والله أعلم.